الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد. الأخ يسأل عن معنى قول الله جل وعلا: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، والآيات الأخرى: الظالمون، والآيات الأخرى: الفاسقون. وقد جاء عن غير واحد من الصحابة أن هذه الآيات نزلت في الكفار، فهم الذين يحكمون بغير شرع الله جل وعلا. وقال طائفة من العلماء أن هذه الآيات على حسب مراتب وأقسام الحكم بغير ما أنزل الله. والكفر إذا عرف بالألف واللام لا يحتمل إلا الأكبر. فقوله جل وعلا: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، هذا في الكفر الأكبر، لأنه عرف بالألف واللام. وقد روى عبد الرزاق في تفسيره عن معمر عن الزهري عن عبد الله بن طاووس عن معمر عن عبد الله بن طاووس عن أبيه عن ابن عباس قال: هي به كفر. وجاء عند الحاكم وغيره من طريق هشام بن حجير عن عبد الله بن طاووس عن أبي عن ابن عباس: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم كافرون، قال كفر دون كفر. وهذا الإسناد معلول بعلتين: العلة الأولى أن هشام بن حجير سيء الحفظ، العلة الثانية أنه خالف معمرا في لفظه، ومعمر أوثق بكثير من هشام بن حجير. والحكم بغير ما أنزل الله مراتب: المرتبة الأولى أن يستحل ذلك، حيث يقول بأن الحكم بغير شرع الله جائز. فهذا كفر بالإجماع ولا نزاع فيه، والطوائف كلها توافق على هذا. القسم الثاني أن يقول بأنه مخير بين الحكم بما أنزل الله وبين الحكم بغير ما أنزل الله، وهذا كفر بالإجماع لا نزاع فيه بين كل الطوائف. القسم الثالث أن يعتقد أن حكم غير الله أحسن من حكم الله، يعتقد أن حكم غير الله أحسن من حكم الله، فهذا كافر بالإجماع ولو حكم بما أنزل الله. القسم الرابع أن يبدل أحكام الله فيحكم بالقوانين الوضعية ويأتي إلى أحكام الله فيبدلها، فيجعل عوضا عن القصاص غرامة مالية، ويجعل عوضا عن قطع اليد حبسا، ويجعل هذا هو الشرع للناس، ويجعل للناس نظاما يمشون عليه لا يتجاوزونه. وهذا كفر بالإجماع. وقد حكى الإجماع على هذا إسحاق بن راهوي وأبو محمد ابن حزم وابن تيمية وابن كثير وآخرون، وينبغي ألا يختلف في هذا، لأن العلماء مجمعون على أن من اتبع التوراة والإنجيل ولم يتبع القرآن أنه كافر. إذا كان الذي يتبع التوراة والإنجيل وهي أحكام الله المنسوخة ولا يتبع القرآن يكفر بالإجماع، فكيف بمن بدل أحكام الله واتبع وحي الشياطين وقوانين الغرب وقوانين العهر والرذيلة؟ القسم الخامس أن يشرع لعباد الله أحكاما لم يأذن بها الله، مثل أن يشرع لهم ركعة خامسة في الظهر، أو يشرع لهم قبلة غير قبلتهم، أو صلاة زائدة على صلاتهم، أو يسن لهم أنظمة مضادة لحكم الله ولحكم رسوله صلى الله عليه وسلم، فهذا مشرك. قال الله جل وعلا: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. وقال تعالى: ولا يشركوا في حكمه أحدا. وقال تعالى: إن الحكم إلا لله. وقال تعالى: وإن طعتموهم إنكم لمشركون. والتشريع غير التبديل، فكل تبديل تشريع، وليس كل تشريع تبديلا، فقد يكون التشريع بتبديل وقد يكون بغير تبديل. القسم السادس أن يترك حكم الله بالكلية، فهذا غير ملتزم بشرع الله، وهذا يكون كفر امتناع عن التزام الشرع. ولكن الترك هذا لم يقع على اتفاق في خلاف، القسم السابع أن يحكم بشرع الله تارة ويحكم بغير شرع الله تارة أخرى دون تبديل ولا تشريع، إنما يترك تارة يفعل وتارة يترك، وهذا إذا لم يكن امتناعا وعدم التزام ففي خلاف أيضا. الحالة الثامنة أن يترك حكم الله في قضية عينية دون أن يستحل ذلك ودون أن يعتقد أن هذا أفضل بشرع الله، مثل أن يكون قاضيا فترفع عليه قضية قصاص لقريبه فيحابيه فيسقط عنه ذلك دون أن يبدل ودون أن يستحل. هذا الذي قال عنه أئمة السلف: كفر دون كفر. نعم.